ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضة، وأنه إن لم يتغمضه برحمته وبفضله فهو هالك لا محالة. فلله كم من تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. انتهى الوجه الأول.